أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من مسائل الهلال المتفرعة على ما مضى، بعد أن ذكرنا كيفية ثبوت الهلال بالرؤية أو بالشهادة أو بالشياع أو بحكم الحاكم بالطرق المتعارفة اللي ذكرناها، فإذا غمت الشهور هاي المسألة التي يأتي دورها. لا انتهينا الآن، هذا البحث كله انتهينا منه. ها الآن لا الآن مطلقة راح نتكلم. إذا غمت الشهور شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة أو كل الشهور غمت على الناس ولم يتبين لهم الهلال، فبطبيعة الحال من المسائل السابقة ها تارة نقول غمت في كل البلاد الإسلامية بحيث البلدان القريبة أو البلدان المتحدة في الأفق أو البلدان الملازمة لرؤية الهلال، كل ذلك كلهم لم يروا الهلال، يقول كل البلدان ما شافوا الهلال لا القريبة ولا البعيدة. فإذا رآها أهل البلاد القريبة أو الملازمة، إذا رآها أهل البلاد القريبة أو الملازمة أو المتحدة الملازمة للرؤية أو المتحدة في الأفق، فيخبروهم يا جماعة يا جارنا الهلال عندكم مغيم، الجا والهلال ثبت عندنا، فيأخذون بقولهم. هذا طبقا للمسائل السابقة. وعلى الرأي الثاني أهل البلاد البعيدة يخابرون يا بنتوا أهل البلاد البعيدة ما دام انتم مشتركين معنا في الليل اخبرونا مسألة الهلال شنو. فإذا امكن استفسار مسألة الهلال فبها ونعم المطلوب بناء على مبنى البلاد القريبة، فمن البلاد القريبة وبناء على انه يكفي مطلقة فيسألون اي البلاد شاءوا عليكم السلام. فهذا ما عندنا كلام فيه، وانما الكلام لا طريقة غمت الشهور ولا طريق إلى الرؤية وإلى إثبات ذلك. خلاص يعدون من الشهر اللي كان شايفين قبل أربعة شهور خمسة شهور جد قبل، يعدون ثلاثين ثلاثين. تفت إلى التعبير، يحسبون ويعدون كل شهر ثلاثين، ثم يحسبون كم شهر مضى عليهم. لا لا هاي مسألة ثانية، الأسير والمسجون والمحبوس، هاي مسألة اللي تلي هذه المسألة بالضبط اللي احنا ايضا نخليها بالسيرة هاي. ولكن الآن لا مطلقة غمت الشهور عليهم، يحسبون كل شهر ثلاثين إلا إذا حصل لهم العلم من طريق من الطرق أنه دخل شهر رمضان، حتى ولو لم يكن الأشهر الماضية ثلاثين ثلاثين، لأن العلم حجة. ولكن إذا لم يتمكنوا من أي طريق فالعاد وإكمال العدة لكل شهر من الأشهر الماضية. إلا شوف الاستثناء هذا مورد الحاجة إلنا، إلا إذا علم بأنه عادة لم يكن كذلك. ثلاثة شهور حسبه على ثلاثين، شهر الرابع شقد راح يصير عندهم؟ تسعة وعشرين، لين يقول الأشهر القمرية عادة دا نقولها. إلا إذا حصل لهم العلم العادي بأن الشهر الرابع ما يكون ثلاثين عادة، فيأخذوا تسعة وعشرين ويحسبون شهر رمضان وتمشي الأمور. فلإمكان كوني ثلاثة أشهر تامة متوالية، يحسبون ثلاثة أشهر متوالية على 30، بعد الثلاثة أشهر الشهر الرابع 29 يحسبوه. وتو إلى هذا المعنى ليش يقولون عادة ما رأينا في السنين السابقة أكثر؟ صحيح سيدنا ولا هاي التجارب 60 سنة اللي عندكم ماكو ثلاثة أشهر تجي متوالية الشهر الرابع 30؟ بتجارب الفلك والناس عليكم السلام فعادة يعلمون. مثلا جمادة الأولى أخذوها 30، جمادة الثانية 30، رجب التفتوا لي زين رجب 30، شعبان هاي الشهور مو كلها غمت، شعبان يأخذوه 29. السيد الخوي رحمه الله يذكر أنه هنا المطلب العلم العادي المذكور هو هذا المقصود به، لأن الناس يعلمون عادة أن اليوم 120 يوم 120، هذا اليوم لا يكون من الأشهر السابقة. تفتوا يعني يوم 120 شنو راح يصير؟ آخر يوم بالشهر الرابع مو من الأشهر. ثلاثة أشهر على 30 والشهر اللي بعده 29 يصير، ثم يدخل الشهر. نعم إذا عدوا رجب، إذا عدوا جمادة الثانية ورجب وشعبان يمكن يعدون على 30، يمكن أن تتوالى ثلاثة أشهر على 30. هذا من الناحية العلمية، يعني من ناحية العلم العادي، إلا أنه أشكل البعض هذا العلم العادي. لا مو علم هذا، وإن عادة الناس هذا يمكن أن تتخلف العادة، إلا إذا وقفنا بوجه هذا الاحتمال وقوف، وهذا يمكن أن يدعى أنه من القطعيات، هذا دعي أن هذا الأمر من القطعيات. طبعا لازم يكون الإنسان مطمئن عارف بها الأمور، إذا ادعى أنها من القطعيات خلاص يوم 120 يبدأ بصيامه تحت عنوان شهر رمضان، وإذا كانت ثلاثة أشهر قبل شهر رمضان حسبها على 30 يوم 91، هناك مو يوم 121، يوم 120 يبدي. أما إذا غمت ثلاثة أشهر فشهر رمضان يوم 91 يبدي، يعني كلها على 30. هذا بعض الحق. توجد هناك روايات في هذا الباب قرأنا فد مقدار منها، إلا أنه للتذكر في صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، يصيبه ما يصيب الشهور، هذا شاهدنا الشهور من النقصان. شهر رمضان يمكن ينقص، مو هو ينقص وحده، الشهور الأخرى يصيبها النقصان، فشهر رمضان أيضا يصيبه النقصان. نعم إذا كانت علة فأتم شعبان 30، هذا إذا غم شهر واحد. وهذا الباب توجد فيه أكثر من 30 رواية، ليستفاد منها بالملازمة أن عموم الأشهر يمكن أن يصيبه. رواية رقم 10 موثقة ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان. الزيادة مو مقصودهم زيادة على 30، ماكو شهر من الأشهر القمر يزيد على 30، هذا أمر قطعي يعني تمام 30. فإن تغيمت السماء يوما فأتموا العدة، إذا غم عليكم فعدوا 30 ليلة يعني من شعبان، أو 30 ليلة من شهر رمضان. إذا خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30، فبدأ يتعرض إلى شهر كذا وأمثال ذلك. بعض الروايات البعض استشهد بها، رواية رقم 33 و 34 من أبواب أحكام الصيام الباب الخامس، رواية رقم 33 و 34 رواية ينقلها الصدوق رحمه الله عن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام 29 يوما أكثر مما صام 30 يوما. الإمام صلوات الله عليه في الجواب قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تاما. شوف الجواب، ما قال ما صام إلا 30 يوما، صومه تمام كل الشهر كان يصومه. بس الشاهد مو في هذا: ولا يكون أو ولا تكون الفرائض ناقصة. الشاهد من أنا راح تبدأ؟ إن الله تعالى، هاي روايتين بهذا المعنى، إن الله تعالى روايتين في هذا الباب، إن الله تعالى خلق السنة 360 يوما، التفتوا، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام فحجزها من 360 يوما، فالسنة 354 يوما، 54 يوما. يعني كم شهر تام؟ 6 و6، الشهر ناقص شهر تام. هذا على هذا الحساب. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام. شوف هناك قال خلق السنة، هنا قال خلق الدنيا في 6 أيام، هناك قال خلق سنة 360 يوما في 6 أيام. نعم، إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا، مو سماوات والأرض، عنوان الدنيا، في 6 أيام، هناك قال فحجزها من 360، ثم اختزلها في هاي الرواية، ثم اختزلها عن أيام السنة، والسنة 354 يوما. هذا محل الشاهد. شنو يستفاد من هذه الروايات؟ يستفاد من هذه الروايات أن بعض الأشهر تكون ناقصة، بعض الأشهر تكون تامة. ثم عادة النقصان ما يكون أكثر من 3 أشهر متوالية، ولا التمام يكون في أكثر من 3 أشهر متوالية. هذه العادة التي ألفها الناس. طبعا في ذيل الرواية مطلب آخر اللي هو مو محل الشاهد لنا، ستردون نقرأ من باب التبرك بإتمام الرواية: بني شعبان لا يتم أبدا. طبعا هذا ما يمكن الأخذ بهذه الرواية. ورمضان لا ينقص والله أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة. هذا ولا تكون فريضة ناقصة احتمال لدفع التقية اللي موجود في الجملة الماضية. لا ينقص يعني لا يكون فريضة ناقصة، حتى لو 29 فهو تام، فريضة تامة حتى لو 29. إن الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة، وشوال 29 يوما، وذو القعدة 30 يوما. يقول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، 30 ذي القعدة، 10 من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، حجة 29 يوما، والمحرم 30 يوما، ثم الشهور بعد ذلك. شوف القاعدة: شهر تام وشهر ناقص. لكن لأن أشكلوا في مضمون الرواية وفي تقسيم هذه الرواية، طب انت احسب بناء على محرم تام صفر، شي يصير على القاعدة الأخيرة ناقص، ربيع الأول ربيع الثاني راح يصير ناقص من ناحية الأيام نقول. زين جمادة الأولى تام، جمادة الثانية رجب، شعبان، شهر رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فهذا التقسيم المذكور راح يصير على النمط هذا. فهل الإمام تكلم عن تلك السنة أو تحدث كلا؟ فقالوا لا، هذا ما يمكن، يعني تقسيم كل هذا ما يمكن أن يكون الحساب، لأن احنا دا نرى خارجا وجدانا خلاف هذا المعنى، والإمام صلوات الله عليه لا يتكلم خلاف الوجدان. إذا ما ذكر في أمثال هذه الروايات تعبير عن بعض السنين، تعبير عن إما السنة التي هو فيها أو السنة التي هو فيها والتي طابقت تلك السنة التي خرج فيها موسى للميقات، تتطابق بعض السنين بعضها مع البعض الآخر، تطابقت مع تلك السنة. السنتين كان هالشكل، سنة اللي خرج موسى للميقات والسنة التي تحدث عنها الإمام كانت أيضا بهذا النحو، إلا أنه لا يمكن أخذها تماما في كل سنة قاعدة. هذا نعم ست أشهر متوالية، هو إذا ثلاثة أشهر متوالية يصير الرابع تام حسب العادة اللي يذكروها. أقصى ما يمكن تمامه ثلاثة، أقصى ما يمكن نقصه ثلاثة. تام أي بعد الناقص يكون بعد ثلاثة ناقصة يكون تام. نعم بلي بلي بلي بلي إيه بلي. قالوا هي شرعا شنو؟ الشرع أمضى هذا العلم العادي الوجداني أو الخارجي. إكمال عدة إذا غمت، إكمال عدة يصير. ملي شهر رمضان وقع رابع بعد ثلاثة، وقع خامس. نعم أربعة أشهر كانت شنو قبل شهر رمضان؟ كم شهر تام كان؟ شعبان كان تام. قبل شنو؟ قبل خلص شهر رمضان إكمال عدة. ملي طيب، هذا مجموعة من الروايات اللي تحدثت حول أن الأشهر يصيبها النقصان وأشهر يصيبها التمام. فإذا غمت، إذا حصل الإنسان على علم من طريق من الطرق غير العلم العادي مع قضية حساب الأشهر، إذا حصل على طريق من الطرق فيتبعه، وإذا ما حصل يتبع هذه الطريقة. إذا كان هناك علم عادي عادة وجدانا الناس متعلمين على تمامية ثلاثة أشهر نقصان الرابع أو نقصان ثلاثة وإتمام الرابع، يعملون على هذه القاعدة. هذه المسألة التي تليها مسألة الأسير والمحبوس. محبوس وأسير فترة طويلة وأحد ما يخبره ولا هو يعلم الحساب، مدة تحت التعذيب والدو وجابوه وظلمات وكذا وشي، الآن ما يدري شنو صار، إيش قد صار له بالسجن، ينام شوية يقعد ما يدري إيش قد نام إيش قد قعد، يصلي شوية يقعد، ثم حياته مخلطة. فشي يسوي هذا المحبوس والأسير، أو عنوان الأسير والمحبوس الشكل المسألة. يمكن أولا نحن نحتاج أولا وبالذات يعني الطبقة العليا نحتاج إلى العلم بدخول الشهر، وما يدري شهر رمضان اجل او مو اجل، علم اذا ما عنده. الظن شلون؟ عنده ظن او لا؟ اذا عنده ظن يؤخذ به. ان قلت الروايات السابقة قالت شهر رمضان ليس بالتظني، شهر رمضان ما يؤخذ بالظن، فكيف؟ ها هنا باب الانسداد يجري، ولكن يمكن ان يستعلموا، اما هذا ما يمكن ان يستعلم، فاما ان يكون مهمل وغير مكلف او يكون مكلف. اذا مكلف اما ان يتبع الظن او لا يتبع الظن، اذا ما يتبع الظن شو يسوي؟ راح يصير مخالفة عنده. فاذا لابد شنو؟ من الاخذ بالظن من باب الانسداد، من سد طريق العلم من سد عنده، ماكو لابدية، يعني ماكو شارة مصطلحنا، ولابد ان يكون. اذا ظن ما اكو، اذا الطريقة الثانية ان يتبع الظن بدخول الشهر. اذا ما عنده ظن شي يسوي؟ قالوا يتخير. اشكل بعض العلماء، لا ما يتخير، التخير في المرتبة الاخرى، قبل مرتبة العلم، مرتبة الظن، مرتبة الاحتمال، مرتبة التخير الرابعة راح تصير الاحتمال، يكون منجز عليه هذا الاحتمال. اذا احتمل يحتمل المخالفة، اذا احتمل وترك الاحتمال يحتمل المخالفة. التخيير ما يتلائم مع احتمال المخالفة، لا بد أن يخرج عن احتمال المخالفة. فما دام هناك الطريق يتحرى في الرواية، يتوخى، يعني يسلك طريقا يقرب من الواقع، إذا ترك الاحتمال يبعد عن الواقع. لا ظن، الظن يعني رجحان اكو، لا الاحتمال اعم، شك، الشك، الاحتمال دون الشك، الاحتمال دون الشك، 40% يحتمل ان يكون كذا، توجهتوا؟ فماكو طريق اخر. اذا يريد يترك الاحتمال يصير احتمال المخالفة من تلك الجهة، لازم يدفع احتمال المخالفة باخذي وبسلوكي هذا الطريق لئلا يقع في المخالفة. نعم ما يدري، يعني واهم اصلا في غير عالم، هو ما يدري كم شهر مضى عليه، شهر يتخير، هم المحبوس هم الأسير يتخير بالنتيجة، يعين له هذا يعين شهر، الشهر مقصود له 30 يوم، ما عنده أشهر هلالية، هو 30 يوم. إذا صادف صيامه في يوم عيد، ويوم عيد حرام، يوم عيد مو حرمة ذاتية بحيث كل من صادف، لا حرمة مع التنجز بالعلم، إذا يعلم بذلك حرام، إذا ما يعلم بذلك مو حرام، يرتفع التكليف عنه، فهذا مرحلة التخير. هذا هم فيه فد رواية أقراها، طبعا أكثر من رواية موجودة، بس هناك فد رواية أقراها حتى من الباب السابع. الرواية على ينقلها الصدوق والشيخ الطوسي والكليني، طريق الكليني إليها صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أسرته الروم، هل أكو خصوصية في تأثير الروم؟ يعني إذا أسرته مثلا الإنجليز، أسرته الأمريكان، أكو خصوصية في الروم؟ فما أكو خصوصية في الروم، مثال هذا أسرته الروم ولم، ليش قلنا هذا؟ حتى نشوف الحكم مختص به بقضية واحد يودوه للروم بس، لا ما نختص به، هذا كمثال هذا. اي فاذا يعني لا خصوصية في هذا الباب، رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان. بعد أكثر هذا زين فوق غمه غم هم يتبعهم بعد حتى لو سجانه يتبعهم ما يخالف باعتبار مسلمين ملتزمين. ولم يدري أي شهر هو، الآن بأي شهر ما يدري. قال يصوم شهرا يتوخى يتحرى، يعني شوف اللي أقرب إلى الواقع شقد يقدر يقرب نفسه من الواقع. إذا ترك الاحتمال أيضا في مثالنا ذاك يمكن أن 40% يقرب من الواقع، وليش يترك 40% وما يدري أنه أصاب الواقع أو لا. فكل ما أمكن يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي شوفوا النتيجة، ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان، مؤخر شهر صام شهر 30 يوم طلعوه شاف الناس بعده قالوا باشر يمكن شهر رمضان، هو تصور انه اجى عليه شهر رمضان طاف عليه الشهر فبدأ بصيام 30 يوم صامه، تبين ان صيامه كان قبل شهر رمضان. يكفي او ما يكفي؟ يكفي او لا ما يكفي؟ السلام عليكم. ما صام شهر رمضان، صام قبل شهر رمضان. فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزاه، لأن شهر رمضان فايته، فهذا يعد قضاء له. تفتوا إلى هذا المعنى؟ نعم 30 هو ما يخالف عليكم السلام. ها هل مقدار من النية معفو عنها؟ خلل في النية حصل، قام أداء فتبين قضاء خلل في النية، هذا معفو عنه المقدار من النية، يروح قضاء ما يخالف. دليل كفاية هذه أجزأه، فإن كان بعد شهر رمضان أجزأه قضية النية عافا تركها قضية النية، يعني يكفي. لا أداء قطعا، مو أداء، الأداء في وقته خوب. لا هو عنوان الأداء في وقته، في باب الأصول يجينا عنوان الأداء والقضاء، كل شيء يصادف في وقته يحسب أداء، ما يصادف في وقته يحسب بعد وقت قضاء، قبل وقت ما يحسب. الشيخ المفيد رحمه الله إما هذه الرواية ينقلها بالمعنى أو رواية ثانية يقول هكذا عن الصادق عليه السلام قال أنه سئل عن رجل أسرته الروم فحبس ولم يرى أحدا. إما أخذ الرواية معنى وصاغها بالصياغة أو لا عثر على رواية أخرى، يعني يحتمل اتحاد الرواية. ولم يرى أحدا يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهور، فاشتبهت عليه أمور الشهور، كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال يتحرى شهرا، هناك قال يتوخى، هنا عبر يتحرى شهرا فيصومه، يعني الشهر شقد 30 يوما، ثم يحفظ ذلك، ينتبه على نفسه حتى إذا طلعوه كم شهر دا يمضي وراء. فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر، فإن كان الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو في شهر رمضان فقد وفق له، وإن كان بعده أجزاءه. هاي زايدة كانت في الرواية، إن كان ما موجودة إذا في نفس شهر رمضان، فيعتمل أن رواية ثانية. إذن الروايتين تحدثت عن الأسير، رجل أسرته، رجل أسرته فحبس في هاي الثانية. فقالوا المحبوس حكم الأسير، بين هذا أسير فحبس، فالمحبوس أيضا اللي ما يقدر نفس الحكم. فهذا على باب التمثيل، هذا لا خصوصية لمن يؤثر، لمن لم يتمكن من الشهر حاجزي حابسي ما يتمكن. بعد ذلك هناك باحث بعض الفحول أطال الكلام في هذه المسألة، مسألة الأسير، أنه إلى حق يستصحب، الاستصحاب من القسم الأول، الاستصحاب القسم الثالث، القسم الثالث فرع أليف باء جيم دال، يا قسم من الأقسام هذا استصحابه. أطال الكلام، ظاهرا المسألة تعتمد على هذه الرواية ولا حاجة إلى الإطالة فيه، ما لا نحتاجه، هاي المسألة انتهت. في من ان شاء الله نبحث في من يجب عليه القضاء، من اللي لازم يقضي ان شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.